الآية هذه نجيب فيما إذا حصل نزاع وخصام بين الزوج والأم. يطلعن والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسع لا تضار والد بردها ولا مولود. كل هذه فيما بين الزوجين. أما التأثير فهذا شيء آخر. نعم تأثير حولين عند النزاع. ولهذا لو أن الأم أرادت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وهو محتاج اللبن ترضع، ولو فطمته قبل سنتين وهو لا يحتاج فطمته. نعم لو الثالث ما فهم التطبيق بينه وبين المقام الأكثر. يعني مثلا إذا فطم قبل الحولين فعلى رأي من يعتبر الفطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين. نعم ابن داود القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع. أفهمت؟ وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر. إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم يقول رضاعه مؤثر، رضاعه مؤثر فيكون جامعا بين القولين. وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوز السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه. واضح؟ شو اسمه؟ نعم. يعني وقعت في غير الضرورة. نعم. في امرأة صار بين الزوج صام ذهبت تروح نفسها. رضع نفسها. نعم. من أجل أن تحرم عليه. هذه غريبة. صارت بنت لنفسها. واقعة. لا ما تحرم عليه. ما تحرم. لا لا ولكن جاء الشيخ عبد العزيز قال اطرد ولا طيب طيب. لا انا كنت اتوقع ان تقول سوت له حريف في الصباح من ثديها وارضعته ولا يبيجينا ان شاء الله في التفصيل، لان المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى ابي حذيفه. اي ما في الشكل احنا رجحنا انه خاص بصوره لا تتحقق الان. نعم بالنسبه للمصه والمصتان هل يقصد فيها الرضعه ام المشبعه؟ لا لا المصه يعني. طيب اذا كانت المصه يا شيخ معروفه خمس رضعات مشبعات بيجينا بيجينا اصبر شوي جزاك الله خير، احنا الان ما نشرح الا اللي قرين. نعم ايش؟ اي نعم نعم نعم. ولا يتغذى بالطعام. إيه هذا مثل الذي يرضع من امه. اي نعم. نعم. لا ما أثبت مدام أنكروا إلا ببينه. لا يقول هو أخوان ولا نعرف. لا الذي اعترف إلا بنا أخوه أقول أنت اعترفت وهم أنكروا. لا يقول لا يا أبا، لكني نسيت أن أتكلم على موضوع احتجبي منه يا سودة. نعم ذكرناه متى؟ ذكرت